الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال: لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بين قريش، فغلبت الأنصار. بين ولا في؟ بين. بين في قريش. في قريش. فغضبت الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبه. شعبة. هذه قطعة من الحديث، وقد مضى الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل السنة إلى يوم الدين. حديث أنس هذا الذي يرويه البخاري، قال: لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله غنائم في قريش. هذا باختصار طبعا، فتحت مكة ثم جاءت بعدها اللي هي غزوة هوازن، غزوة حنين، والنبي الغنائم التي غنمها من هوازن وأعطاها في مسلمة الفتح لهم أهل مكة. فغضبت الأنصار وهم أهل المدينة ممن ناصروا الله ورسوله من الأوس والخزرج، فقال النبي لهم، أي في ضمن الخطبة الطويلة: أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله، أي إلى رحالكم في المدينة؟ قالوا: بلى. ثم قال لهم: لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. الشعب هو الطريق الذي يعني بين جبلين، يعني أني مسيري مسيركم وأني معه. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أزهر عن ابن عون، عندنا هشام بن زيد بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 الطلقاء، فأدبروا، قال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله وسعديه، لبيك نحن بين يديه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالوا فدعاهم فأدخلهم في قبة فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لاخترت شعب الأنصار. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد. حديث أنس أيضا قال: لما كان يوم حنين التقى وهوازن، يعني التقى النبي وهوازن خبية هوازن، وكان هذا كما ذكرنا بعد فتح مكة بشهرين، كان مع النبي 10,000 اللي هم المهاجرون والأنصار، والطلقاء 2000 من الطلقاء، ثم الطلقاء لأن النبي يعني قد عفى عنهم أهل مكة، خرج 2000 ممن أسلموا في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حرب هوازن. فأدبروا أي الطلقاء، يعني الذين فروا هؤلاء هم طلقاء. فعند ذلك قال النبي: يا معشر الأنصار، ولا نزل عن بغلته صلى الله عليه وسلم ونادى وأمر العساس يعني بن الحارث بن عبد المطلب أن ينادي العباس بن عبد المطلب، قل يا أصحاب الشجرة، فرجع وهم عامتهم الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لبيك رسول الله وسعديك، نحن بين يديك. فنزل النبي أي عن بغلته فقال: أنا عبد الله ورسوله. يصرخ فيهم لما قالوا اليوم دخل السحر محمد، فقال النبي: أنا عبد الله ورسوله، أنا النبي لا يكذب، أنا ابن عبد المطلب. فانهزم المشركون فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعط الأنصار، يعني النبي وزع المال بعد ذلك في الطلقاء اللي هم هؤلاء أهل مكة والمهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالوا أي مقالتهم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلوا في قبة خيمة وحدهم، فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال النبي: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لاخترت شعب الأنصار. نعم. حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا فسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. نعم. في حديث هذا حديث هذه رواية الكوارية من حديث أنس فيها يبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني السبب الذي من أجله أعطى يعني مصيبة الفتحة هؤلاء الطلقاء أهل قريش. قال: إن قريشا حديث عهد بجاهلية استمس من جلد. وكذلك هو مصيبة المصيبة التي وقعت بهم هزيمتهم، فإنهم هزموا يعني أولا في الخندق وذهبوا وصرفوا الأموال الكثيرة ورجعوا خائبين، ثم فتحت مكة وذلوا وقتل منهم من قتل ودي. فقال حي عنهم وقعت بهم هذه، أردت أن أجبرهم حتى لا يعني يدخل الإسلام ولا يحقد عليه ويتألف قلوبهم بذلك، فأرد أن يتألفهم بهذا المال الغنيمة التي غنمها من هوازن فوزعها فيهم صلوات الله وسلامه. شيخ الأدبار يوم حنين طلقاء 2000 هم اللي أدبروا يوم حنين. شلون؟ يوم حنين هم اللي أدبروا 2000 طلقاء. نعم. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة حنين قال رجل من الأنصار ما أراد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتغير وجهه ثم قال: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أن النبي لما قسم هذه القسمة قال رجل من الأنصار قال ما أراد بها وجه الله، يعني النبي لما وزع هذه التوزيع على هذا النحو يعني آثر قومه اللي هم قرشين وتركنا وما أراد بذلك وجه الله. فيقول أتيت بها النبي أخبرته فتغير وجهه وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك تأسى النبي بموسى قال رحمة الله على موسى عمرا عليه السلام، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، يعني أذاه قومه لأذى أكثر من هذا أكثر من أن يقولها. وقد جاء في التوراة أن يعني أصحاب موسى تهموه باتهامات كثيرة، منها أنهم تغيروا عليه لما قالوا أخرجتنا ونفسك من أرض مصر وكنا الآن نجلس وعندنا القدور يعني فيها اللحم وأدين، أرجع بنا إلى مصر مرة ثانية، أخرجتنا في العطش. فكتوه مرارا وتكرارا على هذا. كذلك جاء في الحديث أنهم قالوا أنه آدر، وكذلك اتهموه بأنه هو الذي قتل يعني كان مع هارون في الجبل ثم مات هارون فدفنه، قالوا أنت قتلته، لقد أذوه أذى عظيم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. فالنبي يعني تأسى بموسى وقال رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا يعني من هذا الذي أصيب به النبي من هؤلاء فصبر. نعم. النقل هذا يجوز أن إنسان ينظر إلى إنسان بقلام قاعدة. طبعا هذا ليس من النميمة، لكن لا بد أن يخبر النبي بهذا حتى يعني يعلم ما يعني كان في أمر من الأمور يعني يأخذ عدته له ويحسن. فقد أقر النبي يعني من نقل له هذا، وكذلك لما جاءه يعني زيد بن أرقم وأخبره ما قال عبد الله بن أبي بن سلول يعني نزل القرآن مصدقا لما قاله زيد. نعم. أصاب الرسول شيخا؟ لا، هذه ليس خاصة بالرسول، هو يعني المنهي عنه من نقل الحديث اللي هو ما يغر الصدور بين المتحابين ولا يكون هناك مصلحة، الإنسان يريد أن فتنة شايفين. أما من ينقل لدرء الفتنة ولتصحيح الأمر لا، هذا ليس تقصد، ليست هذا من النميم. فإذا كان ينقل الحديث فقط ليوقع بين المتحابين يمكن يعني شخص تكلم عن صاحبه وأخيه كلمة أحد وليس لها أثر يعني، فينقلها من باب أن يفرق بينه وهذه النميمة. أما إذا كان الأمر يعني يحتاج إلى معالجة يقول مثلا الله سمع عليه يقول أنه ظلمه أو عمل أجل ويريد أن ينقل له حتى يرفع هذا الظلم حتى يصحح هذا الأمر هذا وهو حريص على أمر فهذا إن شاء الله ليس من باب النميمة. شيخ هذا طعم الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرا ما رأى بهذا يخرج من الدين يخرج من الدين لأن هذا يخرج من الدين لأن هذا مثل هذا يخرج من الدين فاتهام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما فعل هذا ابتغاء وجه الله وأنه يعني فعل هذا يعني حيف وظلم يكون هذا لا شك أنه يتهم الرسول لأن الرسول لا بد أن يكون معصوم من ارتكاب مثل هذا فعندما يتهم النبي بفعل كبيرة يبقى طعن في, في, في, في إيمانه بالرسول. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير المنصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آخر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا أعطى الأقرع ما 100 من الإبل أعطى الأقرع 100 من الإبل الأقرع اللي أعطى ولا الرسول اللي أعطى أعطي أعطي إذا إما تقول أعطي الأقرع وإما تقول أعطى الأقرع أعطى الأقرع أعطي الأقرع أعطي الأقرع لا أعطى الأقرع أعطى الأقرع نعم أعطى الأقرع 100 من الإبل نعم وأعطى عيينة مثل ذلك نعم وأعطى ناسا نعم فقال رجل ما أريد بهذه الخصمة وجه الله فقلت لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله موسى قد أودي بأكثر من هذا فصبر. حديث عبد الله هذه الرواية فيها يعني تفصيل طبعا كان هذا يوم حنين وأن النبي أعطى الأقرع الأقرع بن حارث الفزاري من بني فزارة أعطاه 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن كذلك برضو من بني فزارة 100 من الإبل وأعطى ناسا آخرين من قريش فقال ذلك الرجل ما أريد بهذه القسمة وجه الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أي عبد الله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال فمثل هذا وقال رحم الله موسى لقد أودي بأكثر من هذا فصبر. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وقطفان وغيرهم بنعمهم وغيرهم بنعمهم بنعمهم وذراريهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ومن الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده فنادى يومئذ ندائين لم يخطط بينهما التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله فانهزم المشركون فأصاب يومئذ غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا فقالت الأنصار إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم فسكتوا فقال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم قالوا بلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار الشعب لأخذت شعب الأنصار فقال هشام قلت يا أبا حمزة وأنت شاهد ذلك قال وأين أغيب عنه وأين أغيب عنه وأين أغيب عنه هذا أيضا الحديث أنس بن مالك وهو فيه تفصيل عن الروايات السابقة وأنه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم نعمهم يعني إبلهم وغنمهم وذراريهم كذلك جاءوا بنسائهم وأموالهم وكانت هذه من يعني أميرهم عمرو بن عوف يعني أشار لهم فيها حتى لا يشر ودريد بن الصلب فكان مع النبي 10,000 من الطلقاء أدبروا عنه حتى بقي وحده صلى الله عليه وسلم لما انحاز ورجعت الجيوش فالنبي خرج من خارج هذه الضغطة وبدأ ينادي يومئذ نداءين كل لم يخلص بينهما، يعني ما دعا إلا أناس مخصوصين فقط وهم يعني الأنصار، فقال يا معشر الأنصار فسمعوه فقالوا لبيك رسول الله أبشر نحن معك، ثم التفت عن يسيره كذلك فقال يا معشر الأنصار فقالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك، وهو على بغلة بيضاء فنزل عنه وذلك من الزحام حتى لا يعني البغلة يدفعها بقية الدواب وتذهب، فالنبي نزل ليقف على الأرض صلوات الله وسلامه عليه، فقال أنا عبد الله ورسوله، فانهزم المشركون والنبي أصاب هذه الغنائم الكثيرة خرجت بها هواز، فقسم في المهاجن والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا، فقالت الأنصار إذا كانت شديدة فنحن لكم، يعني وقت الشدة والهزيمة دعانا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الأنصار، ولما جاءت الغنيمة ترك النبي إذا كانت شديدة فنحن ندع، ويعلمون أن النبي دعاهم وقت الشدة عندما بدأ الناس يفرون دعا، ويعطي الغنيمة غيرنا بعد الغنيمة يعطي غيرنا، فبلغه ذلك فجمعهم في خبة ثم قال لهم يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم، فسكت، ثم طبعا جاء في التفصيل أنهم قالوا لهم نعم قلنا كذا وكذا، فقال لهم النبي من جملة ما قال ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله إلى رحالكم أو بيوتكم تحوزونه إلى بيوتكم، ثم قال لهم إن لو سلك الناس شعبا وواديا أو لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. هشام قال لي لأنس يا أبا حمزة وأنت شاهد، يقول له هذا حدث عن هذا الشاهد، فقال أين غيب عنه، هو خادم النبي وهم ملازمه، قال أين غيب عنه، من باب أنه قد كان ملازم النبي وكل هذا قد سمعه أنس في أذنه رضي الله تعالى. هوازن هوازن موجودي؟ لا تغير اسمه والله الآن ما أدري الآن أسماءهم، لست خبير بتغير يعني الأسماء، لكنها طبعا موجودين ما انقرضوا موجودين، منازلهم يعني القبائل التي هي يعني على طول في جنوب الغرب قبل الهواس ناس في ذات أهل حرب. نعم. باب السرية التي قبل نجد. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فكنت فيها فبلغت سهامنا سهامنا سهامنا عندك؟ نعم سهماننا؟ نعم طيب فبلغت سهامنا 12 بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فرجعنا 13 بعيرا. قوله باب السرية، السرية هي القطعة من الجيش التي يعني تخرج للحرب، وتسمى سرية من باب السرعة، أن غالبا ما يكون القطعة السرية من الجيش تسري في الليل وتخترق في النهار. فعبد الله بن عمر يقول أنا كنت في السرية هذه التي أرسلها النبي قبل نجد، يقول بلغ السهمان نائي الغنائم التي غنموها ووزعت عليهم بعد ذلك 12 بعير بكل واحد منهم، كل واحد منهم لما غنموا 12 بعير، ونفلنا بعيرا بعيرا، النفل اللي هو الزيادة عن النفل يكون فيه إضافة زيادة، فهذه كذلك توزع بعد ذلك على يعني عليه، فالنفل اللي هو زيادة عن الحصة المقرر لهم في يعني في من الغنيمة. نعم. باب بعث النبي طبعا تمثيل في السرية هذه غير الجيش، يعني الرسول ينفل أحيانا أو القائد ينفل سرية عن بقية الغنائم في الجيش من باب أنهم يعني طبعا الغنيمة تكون إذا كان جيش كامل تكون الغنيمة لكل الجيش، لكن إذا كانت سرية ذهبت مسير خاص فيعطون يعني إضافة على حصتهم من الغنيمة العامة يعني شيء زائد له. نعم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني دليمة. حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وحدثني نعيم أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبعنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيرا حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرا فقلت والله لا أقتل أسيري ولا أقتل رجل من أصحابي أسيرا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي بعث خالد بن الوليد كان هذا بعد هوازن أرسله إلى بني جذيم أيضا مجموعة من يعني المشركين في ناحية وخلف الطائف فدعاهم إلى الإسلام فما يعني ما أحسن أن يقولوا يعني نشهد أن لا إله إلا الله وإحنا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأ وكلمة صبأنا هذه صبأ بمعنى رجع وكان هذه يطلقها الكفار على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول محمد والصبأ ويسمون محمد الصابئ الصابئ يعني الراجع عن دين آبائي وأجدادي وراجع جاب دين جديد فهم أرادوا أن يقولوا صبأنا بمعنى أن احنا أسلمنا يعني دخلنا في الدين الذي كان المشركين يقولون عنه بالنسبة للرسول أنه الصابئ وصبأنا عن ديننا فخالد الوليد ظن أنهم يقولون صبأنا يعني أنهم على يعني على دينهم وعلى كفرهم وعلى جهليتهم ويقول هذا استهزاء فأعمل فيهم القتل فقتلهم وأسر منهم ولما أسر وزع الأسرى على المقاتلين وقال لهم كل واحد يحفظ أسيره لأن الأسرى لم يكن لهم يعني ظافر الجيش فكان كل واحد ممكن يكون معها أسيره ثم يقول من لما سرنا يوم أمر خالد بأن يقتل كل واحد منا يقتل أسيره من باب التخلص يعني من الأسرى فقال يعني عبد الله والله لا أقتله ولا أحد يقتل أسيره حتى نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونخبره في هذا وذلك أن النبي لم يأمر بقتل الأسرى صلوات الله وسلامه فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم النبي رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد وذلك أن الذي صنعه خالد مخالف للحق وإن كان فعله باجتهاده لكن مخالف للحق فإنه قد قتل الناس يعني هم دخلوا في الإسلام ولكن لم يحسنوا أن يعني يقولوا نحن مسلمون فقالوا يعني هذه المقالة قالوا نحن قد صبأنا صبأنا فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما صنع خالد أنه بريء من هذا وأنه لم يأمره بأن يقاتل ناس يعني يقولون هذه المقالة ما تبع الإسلام شيخ وكذلك يقولون ما تبع الإسلام إن شاء الله وكذلك لم يعزل النبي خالد ولم يعني يمنعه من هذا وإنما بقي وخالد قد فعل هذا يعني اجتهاد منه ولكنه قد كان يعني اجتهادا خاطئا في سواء كان في حربه لهؤلاء أو كذلك في أمره في قتل الأسرى وقد عفى النبي صلى الله عليه وسلم. باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي فيقال إنها سرية الأنصار الأنصاري. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش حدثني سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل عليها رجل من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال فاجمعوا لي حطبا فجمعوا فقال أوقدوا نارا فأوقدوها فقال أدخلوها فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة الطاعة في المعروف. هذه السرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه عبد الله بن حذافة السهمي وعلقة بن جزء المدلجي فأه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يخبر بأن النبي بعث سرية السلام على هذه رجلا من الأنصار وأمرهم قال لهم يعني أطيعوا أميركم كما العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر يعني الجيش بأن يطيع الأمير ويأمر كذلك الأمير بأن يرفق بمن معه وأن يشاورهم في الأمر. وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يؤمره ولكل من يعني يذهب مع أميره. فالنبي أمرهم أن يطيعوا فجاء أغضبوه فعلوا شيء أغضبوه فقال لهم ذلك الأمير أليس أمركم النبي أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطب. فجمعوا حطب هم لا يعني لا يعرفون ما مراده. فجمعوا فقال أوقدوا نارا يعني النار في الحطب فأوقدوها. فقال الآن ادخلوا. أمرهم أن يدخلوا في هذه النار فهموا يعني والله أخذهم بالمنطق هذا بما أن الرسول أمرني وبما أنه أمركم أن تطيعوني فأنا آمركم إذا طاعتكم أصبحت واجبة وهذه الطاعة هي طاعة للرسول الذي أمركم بطاعة. هموا هذا ولكن جعل بعضهم بعض يمسك بعضا يعني إنه ما بعضهم بده يدخل بالفعل لكن بعضهم يحجز بعض عن يعني الدخول. وقال الذين يحجزون الآخرين هؤلاء قالوا والله إحنا ما فررنا إلى النبي إلا من النار ليش أمننا بالرسول؟ إحنا أمننا بالرسول حتى ينجينا الله تبارك وتعالى من النار فكيف ندخلها بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن يكون هذا. فما زالوا يعني بعضهم يمنع وبعضهم يريد أن ينفذ الأمر لأن هذا أمر رسول الله حتى خمدت النار وسكن غضب. أما انتهت النار الرجل غضب وترك الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة يعني أنهم يعذبون مطلقا. ثم قال الطاعة في المعروف يعني إنما الطاعة في المعروف وهذه معصية. الواحد يأمر يعني أتباعه ومن تحت إمرته بأن يدخلوا النار ويعذبهم في النار على أمر أغضبه لا شك أن هذا يعني إنما هو منكر عظيم وتعذيب النار لا يعذب النار إلا الله سبحانه وتعالى. فقال النبي لو دخلوها ما خرجوا منها وهذا يدل على أنه لا يجوز يعني الطاعة طاعة الأمير في غير طاعة الله تبارك وتعالى. شيخ على أثر هذا الاجتهاد منه أنه طاعته لأميره اجتهاد فاسد باطل. إنما يعني يتابع في الاجتهاد يعني الذي يظن أنه يعني صحيح. يعني الاجتهاد ما هو؟ اجتهاد بذل الجهد للوصول إلى يعني ظن بحكم شرع. أما إذا أمر اجتهاد يخالف النص ويخالف الحق وإن كان اجتهاد لكن هذا باطل. هذا هو اجتهاد باطل. نعم اجتهاد هذا ما هو يعني هو يريد أن يعذبه يعني ليس منافقا مجرما يريد أن يقتل المسلمين ويحذبهم من النار ولي فرصة أن يقتلهم وكان يفعل هذا وهو يريد هذا الأمر يصير منافق. هذا كيف؟ لا شك أنه مجتهد بمعنى أنه يعني رأى أن هؤلاء يعاقبهم هذه العقوبة على ما فعلوا لكن هذا اجتهاد باطل هذا مخالف النصوص. فلذلك مثل قال الحديث اللي قبله خالد بن الوليد وصحابي الجليل اجتهد وأخطأ. لا هذا يختلف هذا الأمر والنبي خطأه على كل حال يعني خطأه يعني خطأه في هذا الأمر وإخوانه لما لم يطيعوه كذلك لأن هذا وجدوا أنه مخالف للحق لأنه ما أطاعوا قالوا والله لا نقتلهم نقتلهم وحتى نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين الحق معهم. نعم. باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجة الوداع. حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك عن أبي برزة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف مخلاف قال واليمن مخلافان ثم قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا فانطلق كل واحد منهما إلى عمله قال وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى فجاء يسير على بغرته حتى انتهى إليه وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس أيما هذا؟ قال أيما هذا؟ أيما هذا؟ قال هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال لا أنزل حتى يقتل. يقتل. قال إنما جيء به لذلك فانزل. قال ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل. ثم نزل فقال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوقه تفوقا. قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. الله أكبر. هذه الأمراء أبو خالد؟ نعم. هؤلاء هم الأمراء. شوف هذه أمراء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول بعث رسول الله إلى موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، وهذا كان قبل حجة الوداع، وظلوا هناك حتى توفي النبي وهم يعني في اليمن. قال وبعث كل واحد منهم على المخلاف. المخلاف كما نقول لها محافظة قسم من اليمن، واليمن كانت مخلافة، كانت يعني مثل محافظتين كبار اليمن كلها. فقال واليمن مخلافا، ثم قال لهما يسرا ولا تعسر. هذا النوصان لهما يعني يسر على الناس ولا تعسر، فهذا يدخل في كل شيء، يسير في كل الأوامر الشرعية سواء كان في العبادات أو في غيرها، وكذا يسير على الناس، يسير على يعني أهل الذمة، يعني أخذ منهم ما يتيسر منهم. كلمة يسر كلمة عظيمة جدا من جامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل في كل يعني الأحكام، أنه خذوا أحكامكم جميعا فتدوس ولا تعسر، اللي هو التشدد والتشديد على الناس. قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. بشر الناس بالدين، وهذا تبشيرهم بمعنى تيسير الأمر لهم وإخبارهم بما عند الله تبارك وتعالى، وإنه ما يشدد عليهم أمر حتى ينفرهم من الدين. وبشر ولا تنفر. يقول أبو بردة انطلق كل واحد منهما إلى عمله، إلى عمله في المخلاف، هذا في مخلاف وهذا في مخلاف، يعني هذا في محافظة وفي محافظة، إما أن تكون المحافظات كانت يعني شرق وغرب، وإما أن تكون شمال وجنوب. قال وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه. يعني كان كل واحد في أرضه، هذا في المحافظة هذه وهذا في المحافظة هذه، ثم يسير يعني يتفقد، فإذا جاء إلى حدود المخلاف هذا يأتي الثاني إلى حدود هذه ويجتمعان، يجتمعان يعني عند حدود هذه ويتذاكران ويتذاكران ويحدثون عهد من اللقاء، يلتقي بعضهم ببعض. يقول كان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا، أحدث به عهدا لصاحبه يعني يلتقي معه ويجلس معه فسلم عليه. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى إلى الحد يعني، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، فإذا هو جالس اللي هو يعني أبو موسى الأشعري جالس وقد اجتمع عنده الناس كان يعلمهم، أو وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه. من جمعت يده إلى عنقه يعني مقيد بقيد في يديه، وهذا القيد اللي في يديه كذلك مربوط في رقبته. فقال له يعني يا عبد الله بن قيس، هذا اسم أبو موسى الأشعري، أيما هذا؟ يعني أي شأن هذا؟ ما شأن هذا يعني المقيد عندك الجالس على هذا النحو؟ فقال له هذا رجل كفر بعد الإسلام، هذا كان يهودي أصلا وتظاهر الإسلام ودخل ثم يعني كفر بعد ذلك. فقال له بعدما دخل في الإسلام ارتد، فقال لا أنزل حتى يقتل. قال ما أنزل حتى يقتل، وذلك أنه وجد أن حبسه إنما هو تأخير الحد الشرعي، فدام أنه قد حكم بأنه قد ارتد عن دينه أصبح هذا حكم القتل، لأن النبي قال من بدل دينه فاقتلوه، وأن هذا يجب أن ينفذ، لماذا يؤجل مثل هذا؟ فقال له لا أنزل. طبعا كان معاذ بن جبل يعني أفقه من يعني أبي موسى أشعري الله تعالى، فقال له لا أنزل، قال انزل يعني عن يعني فرسه الذي هو راكب فيه انزل ونفعل يعني. فقال له لا أنزل حتى يقتل، قال إنما جاء به لذلك فانزل، يعني قالوا إنما جروه لهذا حتى نقتله فانزل الآن. فقال ما أنزل حتى يقتل، فأمر به فقتل ثم نزل، أي معاذ رضي الله تعالى. ثم بعد ذلك مما تدارسوه فقال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ أبو معاذ، معاذ يقول لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ هؤلاء كلهم من حفظة، معاذ من حفاظ كتاب الله، وأبو موسى من حفاظ كتاب الله، وممن قال النبي فيه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، من أحسن الناس قراءة في القرآن. فقال له أتفوقه تفوقا، هذا أبو موسى، ومعنى أتفوقه تفوقا يعني أقرأ وإذا تعب من القراءة يرتاح شوي ثم وإذا تعب يقرأ وهكذا، يعني أنه مديم للقراءة ليلا ونهارا للقرآن، فقط يأخذ الفواق اللي هو الفترة بين القراءتين، فترة راحة بين القراءتين ثم فترة راحة بين القراءتين ثم. فقال أتفوقه تفوقا. ثم قال له أبو موسى فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ شلون أنت يعني قراءتك؟ أنا هذه قراءتي. قال له أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي. قال لا، أنا بنام أول الليل فأرتاح فأخذ حظي يعني من النوم فأقوم بعد ذلك آخر الليل. قال له أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يقول أحتسب النوم هذا لأنه سينام، ونيته من النوم أن يستعين على يعني القيام والقراءة، فيقول نوم في تصبح عبادة وقراءة تصبح عبادة. فهذا طريقة أبي موسى، وهذه طريقة في يعني هذه طريقة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. اللهم ارضى عنه. نعم. حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقلت لأبي بردة ما البتع؟ بردة. أبي بردة ما البتع؟ بردة هذه مثل الدريشة. لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل. والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني. هذا حديث أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي لما بعثه اليمن سأله أبو موسى الأشعري طبعا من أهل اليمن، فسأله عن أشربة تصنع بها، قال له في أشربة تصنع اليوم، فقال النبي ما هي؟ سأله عن هذه الأشربة التي يعنيها، فقال عندهم البتع والمزر. فقال له شنو هو البتع والمزر؟ فأما البتع قال هذا نبيذ العسل، يعني العسل يخمر حتى يصبح خمر، فهذا يسمونه البتع. والمزر هذا نبيذ الشعير، الشعير كذلك يخمر حتى يصبح يعني مسكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. جامع كريم. إذن كل ما يسكر، والإسكار هو اللي هو يعني تخمر ضياع العقل، هذا يصير حرام مهما أخذ من أي مادة في الأخرى، سواء من العسل أو من الشعير أو من التمر أو من الزبيب أو من العنب. وكانوا يعملون يعني الخمر من هذا كله، فأخبر النبي بأن يعني كل ما أسكر ما أسكر، وقال أيضا ما أذكر كثيره فخيره حرام. نعم. حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. فقال أبو موسى يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر وشراب من العسل البتع. فقال كل مسكر حرام. فانطلقا. فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقاعدا وقاعدا وعلى راحلتي وتفوقه تفوقا. قال أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وضرب فسطاطا فجعل يتزاوران فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل موثق فقال ما هذا؟ فقال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ لأضربن عنقه. تابعه العقدي ووهب العقدي ووهب عن شعبة وعن وقال وكيع والنظر وأبو داود عن شعبة عن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه جرير بن عبد الله عن الشيباني عن أبي برد. هذه رواية ثانية لحديث أبي برد رضي الله تعالى عنه والذي فيه زيادة اللي هو ضرب فسطاطا فجعل يتزاور. فسطاط فصل بين يعني بين هذا المخلاف وهذا المخلاف فجعل الفسطاط هذا اللي هو الخيمة هذه يعني يلتقيان فيها ويتزاوران كل ما أمضى مدة يرجعون إلى هذا المكان ويلتقيان فيه ويتزاوران. وذكر حديث اليهودي الذي ارتد وأمر يعني بقتله وكذلك روايتهم في كيفية مراجعتهم للقرآن. نعم. حدثني عباس بن الوليد عن المرسي حدثنا عبد الواحد عن أيوب بن عائد حدثنا قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يقول حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومه فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيخ بالأبطح فقال أحججت يا عبد الله بن قيس؟ قلت نعم يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلالك. قال فهل ثقت معك هدية؟ قلت لم أسق. قال خطب بالبيت وسع بين الصفا والمروة ثم حل. ففعلت حتى مشطت لي امرأة من نساء بني قيس ومكثنا بذلك حتى استخلف عمر. هذا حديث عبد الله بن يعني أيضا بن قيس اللي هو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه وافى النبي من اليمن إلى مكة ليحج مع النبي. فالنبي سأله ليقول أنا يعني ذهبت للنبي وهو منيخ بالأبطح نزل بالأبطح طبعا قبل الحج في أيام قبل يوم الترويه. فقال له أحججت يا عبد الله بن قيس؟ ما أنا أحججت يعني أنا ويت الحج ولا جيت يعني بدون يعني أن تنوي الحج؟ فقال قلت نعم يا رسول الله. قال كيف قلت؟ ايش قلت يعني عندما يعني أهلت بالحج؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلالك يعني اللهم إني ألبي بإهلال كإهلال الرسول لأنه لم يكن معني رسول الله. فقال له هل سقت معك الهادي؟ لأن النبي ساق الهادي. فقال لا. قال إذا روح طف البيت واسعى بين الصفا والمروة اللي هي عمرة ثم حل يعني من عمرتك كما أمر النبي كل أصحابه الذين خرجوا معه من المدينة إنهم لما وصلوا مكة قال لهم خلاص من لم يسق الهادي فليحل وليجعلها عمرة. فقال له افعلها. يقول رحت بالفعل حلال وذهبت بعد ذلك حتى مشطت لي امرأة يعني رأسها من نساء بني قيس جمعته. يقول ومكثنا بذلك حتى استخلف عمر. لم نستخلف عمر كان يضرب الناس بعد ذلك. يقول اي واحد يأتي البيت يعني يجب ان يكون لا يأتي بعمره وانما يكون مفرد الحج. وأما أي إنسان يعمل عمرة ثم يحل منها ويتمتع أضربه. فكان يضرب الناس على أحد يقول إلى أن استخلف عمر فبدأ يضرب الناس على يعني تحويلهم إحرامهم بالحج إلى العمرة أو إحرامهم بالعمرة يعني دون الحج بل ينبغي أن يعني يحج مفرد بالحج فقط. نعم. حدثني حبان أخبرنا عبد الله عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فأنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فأنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال أبو عبد الله: طوعت طاعت وأطاعت لغة، طعت وطعت وأطعت. طيب، هذا الحديث إن شاء الله لأنه حديث طويل وفيه يعني شرح طويل، سنرجو إن شاء الله إلى الليلة الآتية إن شاء الله.